الرجل الذي صلى الرسول خلفه في حياته في غير مرض موته؟ الجواب هو عبد الرحمن بن عوف. في مرضه بجنب أبو بكر صلى، ما صلى. إيه هلا خلينا بحديث المغيرة. فالمهم قال لهم أحسنتم هكذا فاصنعوا. من هذا الحديث وهو قول عليه السلام دعهما فإني أدخلتهما طائرتين، أخذ جماهير العلماء شرطية الوضوء الكامل لجواز المسح على الخفين، فإذا عرف ذلك سهل علينا أن نفهم جواب السؤال السابق، أن هذا الذي توضأ وضوءا كاملا ولبس خفيه أو جوربيه ثم انتقض وضوءه فتوضأ ومسح عليهما ثم خلعهما بعد انتقاض الطهارة والوضوء بالمسح على الخفين، لما رجع إليهما فمسح عليهما مرة ثانية بعد ما كان انتقض وضوءه ونزعهم، هنا لا يصدق عليه قوله عليه السلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، لأنه هو أدخلهما ممسوحتين وليس مغسولتين بطريق الوضوء الكامل. واضح أبو عدنان ولا في إشكال؟ لا ما في، بس في كلمة إن ما هو لا يزال على وضوء. ما قلنا كيف لا يزال على وضوء؟ لا لا، نحن قلنا قلنا انتقض وضوءه ومسى عليهما ثم خلعهما. لهون واضح؟ بدنا نرجع للصورة الثانية، القسم الأخير المرة الثانية. يعني إنسان توضأ وضوء كامل ولبس لبس، طيب اللي كان شو اللي ما فهمناه؟ ما عندي شيء، هذي ما فهمناه شو هو؟ إنه هو لما بيقدر يصلي ما أمكنه لما ينزعهم على المسح، باعتبار هو يعني وضوء، يعني عنده وضوء موجود، لما يلبس الجواب يلبسهم على الكون. أيوة مشكلة حلوة. وفي صورة ثانية ما بيقدر حتى قبل ما يبدأ وضوءه ما بيكون، لو لبس جرابه لازم يشتغل يغسلهم. في الصورة الثانية اللي أنت اللي هو رجل توضأ وضوء عادي ثم لبس الجرب تبعه مسح عليه انتقض وضوءه ثم مسح توضأ بمسح، بعدين ظل على وضوء المسح خلع جوربين ورد لبسهم مرة ثانية وتوضأ تمسح. هذا سؤالك الثاني صحيح؟ لا معروف هذا الأول يا شيخ. هذا الأول بدون نقل. هذا الأول جاوبنا عنه. بس أنا عم أسأل أبوك سؤال، شو هو اللي ما فهمناه؟ هو قال هذا فهمنا، يعني هذا اللي كررته أنت يا الله. قال إنه هذا فهمنا. بس برضه بنعت لي عندي جبت من تاني السؤال إنه هذا هو بدنا. إنه صحيح، لأنه أنت لما نزعت الجراب نزعت الوضوء مع، يعني ما بتقدر إجريك لبيك دخلوا تاني مرة دخلتهم على ما نزع وضوءه. يعني واحد توضأ وخلع جوربيه بضل وضوءه ما بينتزع وضوءه. إذا شو هي الصورة الثانية اللي ضيعتونا عنها؟ إنه بده يدخل الجواب ويدخلهم على غير مغسول غير طائرتين ما انتهى البحث فيها. عرفنا أنه مخطئ والدليل فيش غير نعم هذه كان لا مش هذا الثاني فهمونا السؤال الأول والثاني. الأول اللي هو أنا ذكرت الثاني هذا الأول. أنا خليني هذا الأول. أنا كنت فاهم قبل السؤال والله ألا هو أبوكم يا جماعة ما قال عن ذاك الرجل الاعتراض. قال له ليش ما بيجوز أنا أمسع على الجوربين ثاني مرة؟ قال له أبوك إنه ما بيجوز، لكن شو الدليل؟ ما بيعرف. صح؟ جبنا الدليل حديث المغيرة بن شعبة. هاي المسألة الأولى، شو هي الثانية بقى؟ تفضل. على أنت بدك تسأل سؤال بيكون ثالث، نحن بدنا الثاني. معليش بس بدنا الثاني. الثاني الثاني بدنا الثاني اللي طرحه عمك. الثاني اللي طرحه عمي هندسة. إيه طيب تفضل. أنا على وضوء. طيب. ماسح عليه، ولا فعلا معي وضوء. طيب طيب. شلحت إجره. شاكي شلحت. شاكي رديت البسكوت. نعم. هلا رحت مشوار اعتبرني نقضت وضوئي بعد ما لبسته. نقضت وضوئي. هلا بصح لي هلا أنا مفقود وضوئي. هلا بصح لي أروح أغسل أتوضأ أمسح مكانك راوح. مكانك راوي هذا البحث الأول. أنت لبسته هلا على طهارة ولا؟ على طهارة. وين على طهارة؟ هلا من تحت. لا يعني انه ليش السؤال؟ انه فكره كثير اصطلاحي ولا لا؟ شو بدك فكره هلا انت احكي؟ كثير اصطلاحي. انا لابسه على هو الحديث انه مش على طهارة. لك اخي هلا انت بدك تقرر ولا بدك تسأل؟ سؤالك اللي سألته هو الأول. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلين. أنا فهمت الصورة الأولانية إنه ما صار نقض وضوء. كيف صار؟ يعني لبسه وبصير يصلي فيه كمان قد ما بده. نعم. بدون وضوء بدون شيء. ايه لكن هذا الوضوء الثاني صار فيه نقض. اخي هذه مسألة أخرى. يعني واحد توضأ وضوءا كاملا ثم بعد مدة انتقد وضوءه فمسح الجوربين. ماشي لهون؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. خلع الجوربين وهو على الوضوء اللي كان ماسي عليهما، بتم بيصلي من الصلوات لحتى ينتقد وضوءه بناقد من النواقد. خلع الجورب ما بينقض الوضوء. خلع الجورب ما هو من نواقض الوضوء. أنا مسحت على الجوربين وتم وضوئي سليم من النقض من النواقض المعروفة، لأمر ما خلعت الجوربين وضوئي بتمت ما هو وضوئي غمزي نوم لحتى ينتقد بناقض من النواقض. طيب هو انتقد من النواقض كيف؟ انتقد بعد ما أنت مسحته خلعت الجوربين ورجعت. إيه انتقد. يستطيع ان يمسح. هذا اللي حكينا بنقول. هذا اللي حكينا اول مسألة. هذه المسألة الأولى اللي فهمتها. تشكيل المسألة واحدة. أبوي عنده سؤالين. السؤال الأول فهمته إنه ما صار نقل. إنه شلح ورد دبس. طيب في سؤال ثالث نفس الموضوع. ثالث؟ من طالبك بالثاني. النديني وحدي عندك، ثاني ما بنعطيك اياها. شلحت الجوربة. قلنا احنا بعد ما شلحوا لامر ما بده يشوف فيه شيء باكله وشيء بليبه طمانه طبيعي وشيء شلح الجوربة وغب يختلف هذا عن الحكم. السؤال ناقص يا ابو عدنان. كان المسح توضا ومسح وصلى ما شاء ومسح على الجورب مره وثانيه وظل على وضوءه المسح الاخير مسح اجره، اجى هو شلح إجا إجا وراه فترة راح يكون نفسي مكانك راوي. لا رد ما نقول نمسح لا لسه ما تطلعوا هل يصلي أم طبعا لكن يا حبيبي ما كان ماسي عليه هون خلاص ما بيجوز ما دام ماسي عليه هون بس يخلع الجورب الممسوح عليه تنتقد مدة المسح أما الوضوء ما بينتقد ما دام ما انتقد وضوءه منقول من ساعة والله لو تعفينا من الرائحة يا أخي ما هذا مش عاملها رائحة لا دي ما يشتغل بس نحن من قديم ليش شيء ما له رائحة؟ هذه سبحان الله ريحتها جيدة ما هاي ما بتطلع ريحة؟ فتحت الجاربين على الطهارة كاملة في فائدة الشيخ مذكورة كما في هذا الحديث يعني لدينا حتى هذا يقول الشيخ لو توضيت أنت مثلا غسلت رجل اليمنى وجيت لبست جوربك ولسه رجلك اليسرى ما غسلتها بهذا الحديث ما بتصح هذا الطريق ليه؟ لأنك أنت لما أخذت رجلك بجوربك برجل اليمنى أنت ما توضيت وضوء كامل لأنه جاك اليسرى ما غسلتها فلازم التنتين تغسلوا وتنتهي منهم بعدين تلبسهم بعد الحديث انا كنت اعرف انه في الله يجزيك الخير والله الله يسامحك بالترتيب أعطيني السؤال الأول والثاني وأدي مؤخر ما شئت بس في كمان عمض عدنا بالنسبة لزي ما صورت الشيخ في الموضوع هذا لو أنت يعني توضيت الصبحية ما تقرد المسجد وضل معاك الوضوء أصلي وقت الضحى حكتت رجلك شلحت ربك وعادت مستو هذه معروفة هذه متمت لأنه لست لأنه من منتقد الأصل بعدين الشيخ كمان بيجيب نفس حديث مغيرة كمان فائدة شيخنا تفصلها بأنه إذا كان يعني له في أحوال إذا كان انتهى الإمام في اثنين مسبوقين واحد منهم بالإمام في نفس المسبوق الشيخ بيجيب نفس الحديث هذا فإنه يصلى الرسول صلى الله عليه وسلم وما اعتام المغيرة بنفس الحديث جزاك خير الشيخ في ننتقل إلى موضوع ثاني. في سؤال هذه في مثلا في مسجد صلاح الدين بصلاة المغرب أحيانا أبو مالك بتأخر فهذا يثير صخب بعض المصلين خصوصا الجدد فيفهم من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه مثلا لو أحد إخواننا مثلا أقام الصلاة مثلا وصلى جماعة بالناس شاء يعد من نوع الفائدة لو ما خبر أبو ملك تقصد يجوز يعني طبعا يجوز لا ملك ويجو لا أحيانا تأخر تأخر أبو مالك بس أنت حكيت إنه إذا تأخر عن المعتاد طبعا أول عشر دقائق المسجد متعود مثلا 10 دقائق أو ربع ساعة بعد الأذان الرسمي المغرب بعده على الإمام إذا إجوا ناس جدد مفروض إنه يعني يفهموا وضع المسجد إن هذول الجماعة معتادين اللي بيصلوا معتادين إنهم بيستنوا ربع ساعة هذا صحيح لا لذلك أنا أحط قيدنا الموضوع الوقت المعتاد متعود عليه المسجد أستاذي بخصوص المسح لو إنسان توضأ وبدي يلبس الآن جرباته لبس الرجل الأولى وفي الثانية انتقض الوضوء يسلح الثاني يعني هاي النقطة لازم تفهموها جيدا

إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تذكر أنت في هذا المجال لما قلت الصورة هي رأس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الصورة الرأس. كان الرأس تخيل الواحد رأس لحاله ماشي في الأرض. سؤال بالنسبة للحية. كأنه فهمت أنا سابقا أن اللحية هي ما نبت على عظم اللحيين. معناته أن ما دون من الرقبة هذا جائز. في هون عن الوجه تحت الوجنتين هل هذول يعتبرون من اللحية؟ طبعا لغة ثانية. لغة ثانية. لأنه العظام اللحيين كأنه حددناها مرة أنه كأنها هي منطقة فقط. هذول اللحيين. والوجه. لكن الوجنتين الشعر النابت على الوجنتين هما من اللحية. هذا فين؟ لغة. لغة. في القاموس. كل شعر اللحية ما نبت على الوجنتين والفكين. أما الرقبة أنا ما أسأل سؤال بعيد شوي عن الموضوع لكن بما أننا جبنا الصور في حرامات بطانيات الوطن بيكون عليهم صورة حيوان فهل هذا يعتبر من نوع المنتهن يعني يكونوا زي البطاحة زي هذا لا يجوز شراءه لا يجوز شراءه الأصل وبالأولى لا يجوز صنعه لا يجوز فإذا كان لا يجوز صنعه لم يجوز شراؤه لم يجوز استعماله لم يجوز التحاف به ما أفهم مثلا أنه كان في ستارة عليها صورة شيء فقطعت وعملت وسادتين يعني استخدامها كوسادة في هذه الحالة مش هي بقيت شيء من الصورة لا قطعت الصورة لكن أنت أمسك المسألة من أولها أن هذه الستارة اشتراها الرسول طيب مين اشتراها اشترتها السيدة عائشة عليكم السلام فالسيدة عائشة لو استأذنت الرسول في الشراء شو بتظن ما بيسمع لها إذا من هنا يجب الدخول في الموضوع طارت مشرية أيوة نفس الشيء صار هلا صارت مشرية خلاص يا عثمان لا في سؤال اللي هو نبعد شوية عن الموضوع اللي هو موضوع لا ما خلصناش الموجود الشرطة الموجود يعني لا فرض زي وضع السيدة عائشة موجود فهمزع مثلا ويعمل شيء ثاني إذا كان قماش عادي يعني لا يعتبر إضاعة للمال فهذا هو الواجب أما إذا كان سجادي مثلا أو إحرام ثقيل مثمن فهذا لا يقطع لما فيه من إضاعة المال إلى أنه أيضا لا يستعمل بحيث يعني يأخذ حرية الإنسان في استعمال هذا الثوب المصور مثلا لو فرشوا تحت منه على السرير أحسن ما يلتعب فيه وهكذا الموضوع الثاني هو ضمان الاجتماعي ضمان الاجتماعي نعرف انه حرام لكن لنفرض انه عامل او موظف اجبر بطبيعه وظيفته انه يدفع هذا الجزء من معاشه للضمان الاجتماعي على اساس انه لما يتقاعد يروح ياخذ معاش تقاعد فهل بيجوز انه يحسب كم بالفتره الماضيه دفع ويصير ياخذ من المصروف التقاعد يعني يهنأ في مصروفه باعتبار انه شيء كان دافع وكان السابق واخذه وما زاد عليه انه يتلفه مثلا ولا او يصرف بوجه من وجوه الطريق العام؟ نعم اتلافه ما بيجوز. لا فلا إما مصارف عامة. أما ما ينفق على لا. بس هنا شيء. لو تصورنا شخص عمل ما شاء الله ووفروا له لو فرضنا 1000 دينار بهالسنين. عطوه 1500 مثلا 1100 مش مهم يعني أكثر من دقة الإناب دقة المثال هو له الحق بالألف لأنه هذا اللي كان قطعوا له من معاشه ومن راتبه وليس له حق فيما زاد على الألف لكن يجب الفهم للموضوع فهما جيدا وهو أن هذه زيادة نحن نقول أنها محرمة إذا كانت ربا لكن إذا كان شيء منه ربا وشيء منه فعلا من الدولة منحة بسبب تقاعد هذا العامل حينئذ ما بنقول نحن الزيادة كلها بيصرفها في المرافق العامة كما قلنا آنفا وإنما إذا أمكننا أن نعرف نسبة الربا في هذه الزيادة رفعناها وصرفناها في المرافق العامة والباقي يستمتع به كالألف. ثم بالحقيقة مثلا بنفرض أن معاش الرجل 100 دينار يدفع 5% والمؤسسة اللي بتشغله بتدفع عنه 10% بالضمان الاجتماعي إنها مجموعة 15 فالـ10% هاي تحسب كأنها كله لأنه هاي بالأصل لو ما في ضمان اجتماعي ما بيدفعوا له إياه في نهاية المدة. إيه. هذه من حلو طعم. الشيخ حكى شغله كمان في هذا المجال السؤال انه ما اجتماعي لو انت دايم منه استخدم 1000 دينار عليه 50 ريال فانت بتاخذ ال 1000 دينار تستخدمهم منه اذا كان انت مش باخذ منه من هناك مخصوم عليه فبعطوك ال 1000 تسلمها 1000 وترجعها 1000 فقال الشيخ في هذه الناحيه بيجود فانت ممكن تستغل هاي الناحية يا احمد شلون شغلت هذا اللي بدك تفكره؟ لا في امريه شغله فتحت علينا مره انا سالت الاستاذ لكن المره بس استاذ احنا عندنا في علاقتنا مع العمال في قانون العمل في الاردني في تعويض وفي اجازات وفي كذا احنا غالبا اللي عندنا العمال المصريين يعني ايش؟ ما يطولوش يعني بعد واحد سنة ما بطلع له لو بده يطلع لحاله يعني لو عافوا القانون ما بطلع له شيء يعني بيكون احنا اعطيناه يعني اكثر من حتى القانون العام لكن افرض انه واحد فيهم طول احنا اللي متعارف عليه احنا بنجيب السيره قدامهم بشكل عابر او هم برضو بيحكوا لبعض انه هذه الشركه ما بتدفع عافوا القانون العام يعني انه ما بندفع مثلا ايام جمعه ما بندفع اجازات ما بندفع تعويض يعني هذا الحكي بحكيه انا انه بجوز انه يصير واحد منهم من 10 انه يطول عندنا في حالة انه هو عارف انه احنا من يوم ما اشتغل انه ما بندفع الشغلات هاي هل احنا بنكون في موضع حرام انه ما بندفع له مثل القانون هذا بيختلف باختلاف العامل لما اتفقت معه دخل وهو يحمل في ذهنه قانون العمل أصبر فهو في هذه الحالة لما بيدخل طمعان في فوائد قانون العمل طيب

واضح هو هذا. لا في صار انه في منهم نعطيهم مع الجمعه، في منهم بدون جمعه من العمال، يعني حتى المصريين نفسهم في اللي مثلا معلم شويه نحسب له الجمعه. ايوه اشكال اللي صارت. اه لا هو بدي احكي لك ايش انا فصلت لهم. نعم بدي احكي لك ايش فصلت لهم ايش اللي حكيت. طيب طيب فهم في واحد ادعي انه طلع حسابه قال ما هو تخيل، لانه صار في ايام شتاء، الشتاء لما تقل الايام مثلا داوم خمس ايام بنحسب له خمس اجداد الجمعه، داوم اربع ايام بنحسب له ثلثين. فاجا قال لي ليش؟ قلت له ما هو الاسبوع ما داومتش فيه كامل بخصوص لك من الجمعه. فبقول لي انه طيب اذا اذا شو اسمه كتب لي اجرتين وبلاش تحسب لي الجمعه. فاجوا كانوا قاعدين كلهم جميعهم بتعرف بالشتاء بكونوا قاعدين مع بعض ململمين. فقلت لهم احنا ديروا بالكم انتم في منكم حتى صاروا كذا سنه بيجي بيشتغل عندنا وبروح وبرد يرجع. احنا انتم العمال ما بتاخذوش جمع، اللي بحب ياخذ جمعه بدي اقلل له اجرته عشان اعطيه جمعه، بدي اوحدكم يعني. شو الفرق بقى بين القضيتين؟ مثلا انت العامل مثلا عندي باخذ 3.5 ليرات بدون جمعه. نعم. لما بدي اعمله مع جمعه بدي اخليه مثلا 3 ليرات. فهمت يعني كل دروب على الطاحون، شو الفرق؟ ما في فرق. لا في فرق بالنسبه له. هي بدي اشوف شو الفرق. الفرق بالشتاء لما يقعد ما بينحسبلوش بنخسر منه. ما باخذ الجمعه. يعني اذا داوم يومين ما باخذ الجمعه. ثلاث ايام ما باخذ الجمعه. باخذ من يوم الجمعه. كان العمل. هذا القانون. فانا وضحت لهم قلت لهم احنا. هلا اتركوا لي القانون. عم نحكي نحن مو بالقانون، عم نحكي بالشرع. ما هيك؟ بالشرع اني قلت لهم انه احنا ما بندفعش اجازات، ما بندفعش نهايه خدمه. لا بيهمني يوم الجمعه ما بتدفع، في صوره بتدفع في صوره ما بتدفع. شو الفرق بين الصوره اللي بتدفع والصوره اللي ما بتدفع؟ القانون بقول انه تركني القانون يا حبيبي. كيف الفرق؟ اللي بداوم ست ايام ياخذ اليوم السابع. بياخذ معاش اقل، اذا بدك تحسب له اليوم السابع في الحاله العاديه بتدفع له اقل بحيث تحسب له الجمعه الجايه مجموع الاسبوع بقارب. اي نعم. شو الفرق؟ الفرق هلا انه اللي اعطيته مصاري اليوم خالصين ما انحسب له يوم الجمعه. وفكره يا حبيبي هذا فهمان وبارك الله فيك. شو الفرق بين اللي بتحسب له يوم الجمعة واللي ما بتحسب له يوم الجمعة ونتيجة واحدة؟ لا في اللي حسبت لهم يوم الجمعة مثلا انه كان معاشه عند رقم معين مثلا تحسنت مهارته. لا هذا دخلت عامل جديد اللي انت. انا ممكن في القضية ما كانت على المهارة، بطبيعة الحال عندك معلمين واحد تعطيه 9 واحد تعطيه 10، ما له علاقة بقضية يوم الجمعة اشتغل أو ما اشتغل. يعني هون عامل جديد تتعلق بالمهارة. ليش دخلت للمهارة في الموضوع بينما كان موضوع أنه هل بيشتغل 6 أيام بياخد أكثر يومية؟ أنا أعطيك سؤالك. طيب أنه عنا كنا مترددين في بداية الشغل أنه في نحسب يوم الجمعة ولا لا، فكان قسم يأخذ الجمعة فضلتها معلقة بيننا عندنا في المكتب انه بدنا نخلي كل العمال ياخذوا يوم الجمعة. فمشي نظام منهم انه ياخذوا يوم الجمعة. في نقطة يعني في من عدد من الشباب يوم الجمعة. بين عامل باخذ 6 أيام بأجرة يوم الجمعة وعامل باخذ أجرة أقل شوي بس باخذ الجمعة. شو بدي أحكي لك؟ يعني يا أحمد 7 أيام الأسبوع بيوم الجمعة، نفترض إنه يوميته 3 دنانير، قديش بيطلع له؟ 21 دينار. طيب كل يوم 3 دنانير، اشتغل الأسبوع كاملا أخذ 21، اشتغل 6 أيام أخذ 21 ناقص 3، يعني طيب شو الفرق بين القضيتين؟ هذا الفرق ما عم تلمس لي أنا أفهمه. يعني شو هو؟ أنا من حسب له 6 أيام حسب له 3.5 ليرات اليوم. ليش؟ مقابل إيه؟ مقابل عمله. طيب ولا عم يشتغل يوم الجمعة؟ لا ما بيشتغل، اشتغل يوم الجمعة بيصير أسبوع 8 أيام. ما أنت ما خليتيش 8 أيام وربع حتى. الله يهديني يا أحمد. 6 أيام لما نقول لك قانون، لما أنت سعيد لما حكينا معك كثير قانون العمل، قانون العمل بنص إنه اللي بيشتغل 6 أيام له 7 إنه بنحضر له يوم الجمعة وهو قاعد. هو قاعد بدون ما يشتغل. طيب. يعني هو قاعد في بيته باخذ 7 أيام. بينما اللي انا بقول اللي ما بنحسبلوش يوم الجمعه بكون طرف، فهم انا زمان مني انا قلت لابن عشان يعني الله يتوب علي وعليك. صلي ساعه انا بسالك انه شو الفرق، بعدين مثلي ما خليتني اكل. شو صارت يعني؟ انا خليت على قانون العمل قلت لنا فضوع اجلها فروحنا وعليك، انه ما ينحسب يوم الجمعه وتزاد اجر، يزاد يعني الاجره اليوميه حتى يفتحوا اليوم يشتغلوا برضه كامل ودوش يضاف العلاوة الجمعه اللي هم قاعدينها، لانه اذا اشتغلوا 3 ايام ما بنحسب لهم شيء من يوم الجمعه. اذا اشتغلوا 4 ايام بنحسب لهم 30 يوم الجمعه، اشتغلوا 5 ايام بنحسب 5 أجزاء يوم الجمعه. اذا اشتغلوا 6 ايام بنحسب لهم يوم الجمعه بيصيروا 7. فهن فضلوا لانه انا اللي بلشت شغل لازم تعطوه حسب القانون، هيك عملوا بجناش وعطوهم يوم العمل فقط. حساس كل شيء هذه احنا اللي عاملين هيك ناحيه شرعيه علينا 20. لا ما عليك كل شيء. بس هي النقطه انه بدها توضيح، لانه مش دائما يعني اللي خلاني اثير هذه المساله انه بعض المرات بتجدد العمال، بيجي واحد بيغيب واحد. خلص بتطيب له زي ما قال الشيخ. من الحكاوي اول يوم بيجي انت يا عمي بتشتغل يوم الجمعه معطل، ما لك اجاره. او انت اجاره من اول، ما لك اجازات. أو إلى غير ذلك، ما يعرف تعويض. هنا البيان يطرد الشيطان. تعويض لما يقعد سنة كاملة سنتين 42 متر تالية، هذا قانون العمل. وإذا ترك من العمل ما بقعد هالمدة، وعادة كله إحنا نعطيه كل ما إذا سبع وشفنا نشيط بنعطيه بكل نصيب إكرامية مكافأة. أما الأردنية بيشتغلوا معنا 100% حسب قانون العمل عمل حسابي. بياخذوا ال بياخذوا اللي عندهم 100% بياخذوا إيجاراتهم قيمتهم بياخذوا الشيخ ده. ولو يعني مثلا يعني أنا معلم مصلحة وعندي موظف أردني بيتوظف، قانون عمل العمال بنص على إنه له إجازة سنوية. تمام. باجي أنا بقول له بالعفو يعني إن حاسب الله لازم تشتغل ولازم تشتغل وطفران عايفك، بقول له أنت ما لك إجازة وبده يشتغل، بقول بلا من هالاجازه يا عمي بديش اجازه، بقول انا هاي الحاله ظالمه. بتكون ظالمه اذا ما سويته بغيره. اذا ما سويته بغيره يعني واحد بعطيه واحد ما بعطيه. يعني واحد درويش بتحط كلاتك عليه، واحد شوي قد حاله تعطيه غصبا عنك كل حقه. واحد يمكن يقول مثلا والله هذا المهندس لازمني ومشي مصلحتي، لكن هذا العامل يعني الغاب والراح صوت، فهذا بعطيه جد وهذا ما بعطيه جد، هاي الحالة تكون هذه متطابقة. لا اللي اختلف بين مندج بين عامل تختلف. المثل بدك المثل. يعني اثنين عمال زي بعض، انا بعطيه انا بعطيه وشك. اذا فيها التفريق يعني من المنصب طبعا، لانه هذا تعبان على نفسه معلم يعني مثل معلم الاجير يعني. بالنسبة الله يعطيك وين. طبعا اللي وقع عليهم الغار طبقت عليهم الصخره كيف الاجير تبعه ينمي له ماله يعني. الان والله احنا معاملتنا صحيح عندنا، الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله. ما بجد. طيب هلا شوف انت، شوف الحكمه برضه فيها حكمه. يجيني اجي بعطيه ما رضيش، ما عجبوش الفرق. ما عجبوا؟ مين قال ما عجبوا؟ ما اخذش اجر، ما اخذش اجر. بس لا ولا يعني ولا راح بدون ما يقدم اجر. طيب ده يفهم هذا المشروع. ما عجبوا؟ طيب اقول ما عجبوا اصلا برد انا، ما رضيش ياخذ اجر. عن مين عم تحكي؟ عن الحديث ولا عن الحديث؟ طبعا ما رضي. ما رضي معناته يعني ما معناته بده اكثر كان. مش هيك؟ ما رضي يعني ما عجبه؟ اي نعم استقله. استقله. انا مش فاهم ايش؟ انا مش فاهم. انا مش

لاني شفتها. شو بدي اقول لك عنها؟ تلهب. ايه هيك شيء يعني. ف اخذت حديث معه طويل في كل مره بالهاتف من كيف من مره ثلاث مرات تقريبا ثلاث ايام او اربع ايام هيك، يوم ايه يوم لا. المهم شعرت بانه باثناء الحديث بدي خاطبها. شو بدي اقول لها؟ اسمها ما بعرفها اسمها، ولا بستحسن لو عرفت اسمها انه ناديها باسمها. قلت لها وكنت فهمت منها انه ما هي متزوجه، بس اليوم تصحى فهمي، ما هي متزوجه بمعنى ما عندها زوج، لانه اليوم حكت لي انه تزوجت واحد يماني وكانت حياتها سعيده جدا، وفكره بقى السحر هو اللي فرق بينهما. المقصود فالحديث هذا اتضاني. قلت له انا كنيتي ابو عبد الرحمن، فانت الك كني. هي ظاهر فهمت اسم يعني، سمت لي حالها. قلت له انا اسمي محمد ناصر الدين الالباني، بس انا ما قلت لك شو اسمي، قلت لك كنيتي ابو عبد الرحمن. قلت لي عفوا، هي كمان هي فهمت خطا انه ما بتنادي لي ابو عبد الرحمن. عرفت شلون؟ قلت لها لا انا بريد انت الك كنية. ورويت لها بعدين رويت لها، قالت لا انا ما عندي ولد. قمت اعتبرتها فرصه وبينت لها السنة انه يكنى الشخص سواء كان ذكر او انثى يكنى بكنية، وانت لك اسوة بالسيدة عائشة رضي الله عنها، حيث قالت يا رسول الله كل نسائك لهن كنية. قال تكني بابن اختك اسماء عبد الله بن الزبير. فمن يومها سيدة عائشة ولم ترزق منه عليه السلام ولدا، كان بأم عبد الله. قلت له شو رأيك أنت نكنيك يا أبو عبد الله، وهذا بيكون تفاؤل خير إن شاء الله. والله تقبلت. فالمهم اليوم قلت له يا أم عبد الله. قلت له يا أم عبد الله أنا كنت أقول لك يا يعني زيادة حسنات ورفع درجات، هلا ما بقى عندنا إلا تكفير سيئات. كيف أنت طالع هيك؟ قالت هيك الوضع. قلت له هذا وضع مين صنعه؟ إيش هذا الوضع؟ هي اللي شوي هيك مغطاية اللي شفتها أختها الكبيرة. أمنا أمرها. أي نعم. هذه شوي يعني راجني وفاهمي أكثر منها من ناحية دي. هي أجنبية من البلاد هنا؟ لا هي من البلاد، لكن قالوا لنا أصل جدهم من سوريا حموي. أي نعم. المهم وين الشاهد؟ اهل مايم الحمص. ايه وين كان الشاهد؟ سلسلنا كتير بعدنا عشان التقوى يعني، لانه حد ما يتقلق في الرجل. كيف؟ والله هذاك الرجل اللي دك المصريات في الخشب. ايوه ايه عم اقول له بقى انت علاجك تقوى الله. ايوه لانه هي جاي بتشكي أمرها بتظن أنها مسحورة. وأنا قلت لها أنا شايفك أنت عايشة فقط في الأوهام. من جملة أسئلتها مع أنها مثقفة موظفة كبيرة مثل ما قلت لك، بتقول لي شو هي التابعة؟ قلت لها من هون أنت أخذتي؟ شو تابعة؟ ما في تابعة في الدين. في سحر، وكانت حكيت معها طويلا من وراء الهاتف في السحر، لكن قلت لها خلاص من السحر، مش تردد على الدجالين، لازم تقرأي أوراد وأذكار وإلى آخره. اليوم قلت لها بتقرأي قرآن؟ شو قالت أختها؟ قالت تقرأ. قلت لها لا أنا ما بتقرأ. هي شو بتقصد تحسن قراءة القرآن؟ أنا أقصد أنه يعني لأنه قلت لها في جملة ما وعدت اليوم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنت امرأة تعبانة عم تتعبي نفسك بنفسك بأوهامك، فاربطي قلبك مع ربك وقرأي كلام ربك صباح مساء. وكنت عرفت أنه في تلفزيون، قالت والله التلفزيون عندنا معطل ومعشش عليه عنكبوت. نعم الحمد لله، ومن العصمة ألا تجد، يعني واحد بده يعمل شر ما بلاقي، هذا توفيق من الله عز وجل. المهم قلت له آية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من رحمته، تممت له الآية، قلت له هذه الآية هي الشفاء بالنسبة لك، وقصة تتردي على المشايخ إلى آخره. الشاهد أنه أمور تقع في هذا الكون ما بتدخل في النظام العام. الأمثلة ذكرناها آنفا، وخطر في بالي المثال بذكركم إياه بمناسبة يتق الله، أين أين ذكرتها ومن يتق الله. هذاك الرجل اللي تدين من الغني 100 دينار وتوعده إياه على الوفاء في يوم عود، وضرب في البحر وسافر، وجاء اليوم الموعود وهو لا يستطيع الوفاء يحضر في ذلك اليوم. ماذا فعل؟ شغل جنان، بياخذ الخشبة هاي وبيحفرها وبيدق فيها 100 دينار ذهب، وبيروح على ساحل البحر وربيني الخشبة في البحر، بيقول يا ربي دروشة متناهية، أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد، إذا أنت بقى دبر الموضوع بحكمتك وإرادتك. هذا هون ما في منطق، هون ما في عقل، هون في روح تسلطت على الإنسان. شو هي الروح؟ روح الوفاء والأداء في اليوم الموعود، رايح ضمير والله. آه وبتعرفوا بعدين كمان القصة، قصص كثيرة من النوعية ما بتدخل البخاري، القصص ما بتدخل في ميزان المعتاد يعني. آخرها وبيكفي الأمثلة هي، سيدنا خالد بن الوليد بيستف السم اللي بيهلك الجمل، هذا ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. هيك نحن اللي ما بيأمنوا بهذه الأشياء الخارجة عن نظم الحياة بيهلك، هذا إلقاء بالتهلكة صحيح، لكن هو يومئذ ما عم يعالج الموضوع بنظام الأسباب، هو فوق هذه النظم كلها، ولذلك ما أثر فيه، ما أثر فيه. فأنا قلت يا هذه المخلوقة نحن بحاجة للإيمان، هو اللي بيعالج هذه المشاكل كلها. أنت عم تحاولي تعالجي أمورك على مذهب أبي نواس، هيك قلت لها وداوني بالتي هي الداو. شيخنا في المشي على الماء، نعم هذا أبو العلاء الحضرمي. أبو العلاء الحضرمي جيش كان نحل البحرين وذيك البلاد، كان المشركون في الساحل الطرف الثاني، لما شاف الجيش ماشي على البحر من وراء قائده بضبضوا، بيقولوا عنا بالشاب يعني استسلموا بحر ايه ماشي هو وجنده وابله ودوابه الى اخره. بعد وفاة الرسول بزمن الصحابي لما كانوا يفتحوا البلاد نحو خراسان وذيك البلاد، نقول الصحابة والله مو بلا خفاف بالنبي كيف ايه، فوالله ما ابتلت منا الا اسافر نعالنا. يعني ماشي على 5 سم الساعة 9 اعطيهم خبر هي تعوضت الجلسة هذه كويسة. بالنسبة لقصة الأظافر كيف؟ قصة الأظافر اه أثار إشي إنه تلقاهم ب يعني في حذر على انه صحيح ما في مشكلة الصيرة والبنوك الإسلامية مفند آرائهم. رد عليه الشيخ اللي هو نائب في مصر شيخ اسماعيل ايوه رد عليه برضه وهو رد على ما قال انه نحن بحاجه الى علماء يكونوا على مستوى المسؤوليه في بالقضايا العصريه الحاليه انه نبحث فيها. أستاذي فهمت بخصوص العمرة ما في طواف الوداع إلا للحج. نعم هو كذلك. بس صرنا نكثر يعني من الطواف. نعم أي نعم أثناء اللي قالوا هناك يعني إذا راح عمر الإنسان ما يطوف طواف الوداع. ما في طواف وداع العمرة. طواف الوداع بالنسبة للحج. بيفتشل العلماء هنا في الحرم طواف الوداع للعمرة. يستندوا أظن بحديث ابن حميد وغيره. عندك البيت العتيق. مش خاصة بالحج يعني. إنه هذا يكون آخر عادة في البيت. الطواف فقال اخر على سواء بحج او بعمره ما تحضرت الى مكه فبقول اخر على الاحاديث في السياق ما بدل على هذا التعميم. ما بدل. نعم. شو احنا ردنا يعني بالصوره هو هذا ما في اوضح من هيك يعني. لان هذا بيتقال في الحج يعني. اي نعم. في فعل السلف شيخ شيء؟ ما اذكر. ما أذكر الآن. نعم. في نقطة لكن هي يعني حابب أستفسر عن حقائق تابعة لها. النقطة بيوردها ابن جوزي عن حمقى من حمص إنه واحد منهم يعني من جهده ومن تعبده وحبه للصلاة إنه بده يحج عن حمزة لأنه حمزة مات قبل أن يحج. واحد ثاني بيذبح عن عمر وعثمان لأنهم ما ذبحوا بالحج. واحد ثالث كان يصوم عن عائشة. فأنا بعرف أن حمزة صح ما حج لأنه ما حضرت الحج. وعثمان هل صحيح أنهم ما ذبحوا في حجهم؟ هي فيها غمز، فيها لمز أو فيها يعني شفقة. هو يشير بأنهم أفردوا. فالمفرد ما بيذبح. ايوه. والصيام. والسيدة عائشة بشير الظاهر انها تقول هي في صحيح البخاري ومسلم انها كانت لا تستطيع ان تقضي ما عليها من صيام رمضان بسبب العذر الا في شعبان. ايوه. الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم العبارة من ألطف العبارات اللي تعني معنى يستقبح عادة التصريح به. الحق أن الرسول عليه السلام كان رجلا بمعنى الكلمة غير النبوة والرسالة، فهو كان قويا من أقوى الرجال بل هو أقوى الرجال. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أو حديث أنس مالك كانوا يتحدثون بأنه عليه السلام أوتي قوة 30 من الرجال، وهذا بأكده كونه عليه السلام كان يطوف في ليلة واحدة على نساء التسع، هاي ما بيستطيعوا الرجال معروفين يعني. رغم كان شيء كبير يعني تكبير يعني شو لما كان بعد ما بعدين أو بعد ما توفيت خدي زوجته يعني 50. المهم فهي شو بتعني بقى الشغل برسول الله؟ ما دام الرسول مش شاغل نفسه بالصيام فإذا هو لازم نحن نكون جاهزين له. فإذا هي بدأت بالقضاء حرمته مما قد يريد منها، هيك تستنى ليدخل شعبان، فإذا دخل شعبان بدأ الرسول عليه السلام بالصيام تاخذ باهي بيجيها الفرج تقدر تقضي. فالظاهر انه هذاك اشار الى انه بسبب انشغاله بالرسول عليه السلام لدرجه عن قضاء ما عليها من الفرض الا في شعبان، فاذا هي ما كانت تستطيع تتنفل فلازم هو يتنفل عنها. يلا يا جماعة قهوة مو فنجان كاسة شاي. فنجان قهوة بطورك ليس شرط شيخنا العدل بالجدار بين النساء. ليس شرط ايش؟ بالعدل بين تعدد النساء الجماع، يعني اذا كان هذه جمع مرتين مرة هذه ولا شيء. لا هذا لا يملك. نعم، لكن الشرط هو البيات ومحاولة إعطاء الحق. شيخنا بالنسبة للوليمة، إنسان طبعا تزوج ما أولم لا بقليل ولا بكثير، يعني بعد مدة، يعني في علي أستاذي هذا يعني يولم ليش ما أولم؟ بسبب يعني ما لا ليس له ولي. ليس له ولي يعني قضاء ما عليه شيء. ما زوجته ثاني مره يعني جماعه شيء مع شيء. لا هو بيضل يعمل دعوه، باب الدعوات مفتوحه. نعم هذا هو. يلا سيدي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. يا ما يكون خلص.